كان بيبقى معاكو كل يوم ثلاثة وأربعة ولا كان أربعة؟ أربعة. كل يوم أربعة بملفاته العميقة اقتصادية سياسية، مع إنه هو خارج الهوى يعني طيب قوي. لا مش طيب، بس يعني الإفهات تكتب وراه. أيوة يعني تكتب وراه. أبو دم خفيف. أستاذ وحبيبي، أستاذنا كلنا. انتوا بتتكلموا عني معقول؟ اكيد طبعا. استاذ كبير الاذاعي الكبير استاذ عبد الله حامد. مروه ازيك؟ ازي حضرتك؟ انت عارفه انت بنتي الكبرى. طبعا طبعا انا مروه كبيره. ايه ده ايه ده ايه ده يا مروه؟ ازيك يا دكتور عصام؟ ايه ده، فين الافيه اللي خاص بمروه؟ لا دي مروه فعلا، لاني انا عندي مروه عبد الله وهي مروه امين، فمروه يعني عندي مروه واحده، وليها الفخر طبعا يكون عندي بنت في يعني في كياسه مروه وفي شياكه مروه وفي لباقه مروه. تسلم. مروه امين، انا بتكلم على مروه امين دلوقتي طبعا. والله انت حضرتك كده يعني. طب احنا نعرف نكلمها تاني ولا ايه بالظبط؟ هي مش ناقصه اصلا يعني. انا واثق تماما ان مروه يعني هذا الكلام لا يحرك فيها، بس والله انا حاسس ان هي. اشكرك يا استاذ عبد الله، انا اتفق معاك. مروه يعني اكيد في دعوه من مامتها، يعني الحمد لله ربنا تقبلها لما دعت في يوم من الايام، ربنا يكرمك يا بنتي بشخص تتعلمي منه على قد ما تقدري وتفضلي معاه في شفت يوم الثلاث، فكنت انا الشخص ده. طب ما شاء الله. لا لا انا لا انا عايز اسمع اللي فيها يا استاذ عبد الله، ما تعديهاش لو سمحت، لو سمحت ما تعديهاش. يعني هو افضل مرايه بتاعك صوت الدكتور عصام، مرايه ذات ربنا يكرمك، وهو يعني لانه هو رجل شفاف دائما يعني ما يرى من خلاله الاخرين. على فكره ماما سمعانا بتقول انه ده ما حصلش. لا طبعا انا مش عاوز اقول مروه هي بنت مين، لان انا قلت هي بنتي، فبعدين فبقول طبعا ان والدتها يعني الاذاعيه الكبيره واستاذتنا كلنا وزميلتنا العزيزه، فيعني انت بنت الاذاعه مؤصله تاصيلا شديدا يعني. الدكتور عصام رجل محترم له حضور على الهواء. تسلم يا استاذ. وبعدين احنا شهادتنا بعض مجروحه الحقيقه يعني. دي والله انا لكن شهادتنا لحضرتك غير مجروحه. لا لا لا خالص خالص يعني افتقدنا حضرتك جدا، بس المستمعين من حقهم يسمعوا صوت حضرتك من ان الى اخر. تحب تقدم لهم ايه الوقت كده في دقيقه يا استاذ عبد الله؟ والله انا يعني اقدم لهم يعني جرعه مفعمه بالاحاسيس الفياضه من خلال فقداني لهم على عام كامل، مدار عام كامل، انا بقالي سنه طالع معاش. والحقيقه اللي السنه اللي فاتت دي انا لغايه دلوقتي مش قادر استوعب الموقف يعني. ولا احنا الصراحه يعني انا دلوقتي بقيت بره الهوا خلاص يا جماعه، يعني انا طلعت معاش مش مصدق يعني، مش هلتقي بالمستمعين، مش هلتقي بارائهم، بانتقاداتهم للبرنامج، باشاداتهم بالبرنامج، بضيوف الاعزاء يعني الذين ما زلت على تواصل مستمر معهم حتى الان، وهم يعني اناس يعني لهم كل التقدير ولهم كل الاحترام من اعلى المستويات الى يعني اعلاها ايضا، لان كلهم في مستوى عالي واماكن مرموقه. وده المكسب الوحيد اللي انا طلعت بيه من الاذاعه الحقيقه، ان ليا زملاء افخر بزمالتهم، وليا ايضا ضيوف افخر جدا اني حاورتهم يوما ما، وليا مستمعين يعني افخر جدا جدا جدا بالاستماع الى ارائهم، ودائما كنت استنير بارائهم في كل حلقه من الحلقات. وايضا انا في هذه المساله لابد ان اقدم بكل فخر وكل اعتزاز للزميل احمد دياب الذي لازمني هذه فتره طويله من الاعداد، واحمد الحقيقه تحملني كثيرا. انتوا عارفين ان انا في الشغل عصبي شويه، فكان احمد الحقيقه رجل نعم. لا لا لا نعم عصبي لا في الحق يا استاذ عبد الله، انت بتحب الشغل يطلع يعني بالضبط مظبوط بالضبط، وانا حقانيه يعني. انا اقول على نفسي عصبي، تقول حريص على الشغل. حريص على الشغل. بنتك بقى انا حره. استاذ عبد الله اسئله سريعه. في الاول الدكتوراه هنبارك امتى ان شاء الله؟ الدكتوراه عامه قريب باذن الله ان شاء الله. طبعا يعني سياسه الجامعه لها مده محدده للمناقشه الدكتوراه، لكن الحمد لله احنا ماشيين فيها يعني بخطى وايده يعني وثابته، والحمد لله يعني على وشك ان انا نناقش. هي جايه متاخره صحيح، الناس كلها لا خالص، بس انا عندي مشكله خطيره جدا يا دكتور عصام، ممكن يعني استشيرك فيما بعد المناقشه ان شاء الله. الدال دي احطها فين؟ احطها قبل اسمي ولا بعد اسمي، ولا احطها في نص الاسم ولا احطهاش خالص؟ ما تحطهاش خالص يا استاذ عبد الله، لان مساله الدكتوراه طبعا ده كان امل كبير لكن تاخرت فيها جدا جدا جدا. والحق الذي يجب ان يقال في مثل هذه المناسبه ان احد الضيوف الاعزاء والأصدقاء الأعزاء من برنامجي هو الذي دفعني دفعا إلى استكمال هذا المشوار العلمي الدراسي المضيف إلى شخصيتي، لأن أنا كنت انقطعت عن الدراسات العليا من سنة 83 من القرن الماضي. يعني أنا كنت في كلية الألسن سنة 83 مسجل الدبلومة بتاعتي، ثم انقطعت بسبب السفر وبينه وبينك كده بين قصير وبسبب الجواز يعني. فهو اللي قطعني قليلا عن الموضوع. يا خوفي لا يكون بين القصين سمعنا. لا ما شاء الله ما شاء الله، ده إزعية ما انت عارف يعني. ما انا بقول فهي إزعية فودانها ما شاء الله بتسمع كويس قوي يعني. استاذ عبد الله الأسئلة السريعة، اسمك بالكامل؟ عبد الله حامد عمر. مين اللي سماك؟ الوالد طبعا الحمد لله رحمة الله عليه. اسمك عجبك؟ جدا جدا. سنك أكبر من البطاقة؟ احنا بنقول نيابة عنك لا، ده أصغر بكتير من البطاقة. سني أصغر من بطاقتي؟ انت قصدك شكلي أصغر من بطاقتي؟ ما هو يعني لكن برجك يا أستاذ عبد الله برج ايه؟ انا برج الجدي. اكتر دلع بتحبه؟ لا انا عمري ما دلعت، احنا فلاحين ما عندناش نظام الدلع ده يعني. يعني كان الدلع ده بيعتبر احنا اتربينا على الرجوله منذ الصغر. هو الدلع ماله مال لل نعديها يا استاذ عبد الله، نعديها لونك المفضل يا استاذ عبد الله. انا يوم الحقيقه يعني قبل معاش ولا بعد معاش؟ لا اللون اللون اللون اللون الكالر اللون اللون اللون الابيض. الحقيقه اللون الابيض ده انا بحبه جدا، بحب الوضوح جدا زي قلب حضرتك يا استاذ عبد الله والله. العفو العفو. الحيوانات اللي بتحبها؟ الحيوانات اللي بحبها هو انتوا معايا ولا مع حضرتك طبعا؟ طيب لا يعني معاك نجيب الحاجه اللي هتقولها ولا ايه؟ لا ابدا. طيب. انا جالي تون كده فقلت ربما لا اتفضل. الحين انا بحب الجمل لانه صبور جدا وحمود جدا. الجمل مكان نفسك تروحه؟ وتحمل انت واخدني على مشامي ليه؟ مكان نفسك تروحه؟ يعني انا نفسي دائما وابدا ان اكون على مقربه من يعني المكان الذي يحوي الاعزاء وهو دائما. حلوه الاجابه دي قوي، بنتعلم منك والله يا استاذ عبد الله. حتى الاجابات فريق بتشجعه؟ لا ما تقولش يا استاذ عبد الله، ليه الناس تفضل تحبك ليه؟ ده سنه حياه. ما اقدرش ده لان عضو في النادي الاهلي، فما اقدرش يعني. انا ما مره اهلاويه يعني، بس مش هنقول يعني. اكتر مكان بتحب تقعد فيه؟ الاهلي ولي فخر يعني. اكتر مكان بتحب تقعد فيه؟ اكتر مكان بحب اقعد فيه الحقيقه انا يعني بحب قعده المكتب كتير يعني. زعلان من حد غيري؟ زعلان من نفسي. لان انا زعلان من نفسي لان ليه يا استاذ عبد الله؟ لان الحقيقه انا ما قدمتش كل اللي عندي، انا كان يجب ان اقدم الكثير يعني. اشعر كثيرا بان لدي يعني ما يمكن ان اقدمه، لكن لسبب او لاخر اعلمه او علمته مؤخرا يعني كنت يعني افتقر كثيرا الى السياسه الاجتماعيه يعني. استاذ عبد الله والدايت؟ انا طيب انا ما اقدرش. لا انت والدايت حضرتك حضرتك والدايت رجيم. دايت ما يعني برضو بعد المعاش ما تصورش، لان هو بعد المعاش بتسد النفس طبيعي يعني، فما بقتش تاكل يعني. مشروبك المفضل؟ طول النهار مش انا بشرب الميه، بشرب ميه حياتي. بتحب الشتاء ولا الصيف؟ بحب الشتاء عشان بعرف البس فيه، وبحب الصيف لانه يومه طويل واشراقه دائم، فيعني ما بحبش ظلمة الشتاء. وكل اللي معانا سواء خارج الاستوديو او داخل الاستوديو، احلى تسقيفة للاستاذ عبد الله. كل سنة وانت طيب. انا تحياتي ليك وتحياتي للمبدع صديقي العزيز اللي بكلمه بقول له انت مين، هو بتصل بيا فقال انا واحد احد اسكال يعني او حاجة، قلت له احد النجوم يا اخي يعني. ايمن فتاحة صديقي وحبيبي، وخالد طبعا صديقي وحبيبي، ربنا يديم المعرفة. كل سنة وانت طيب يا استاذ عبد الله. انا مفتقد الزملاء كلهم الحقيقة، مفتقد قعدة الاستوديو، مفتقد التواصل التواصل الدائم مع الجمهور. أشكركم جدا جدا على كل سنة وانت طيب. اللفتة الظريفة دي أنه كنتوا تذكرتونا، نورتنا على طول نسمع كل... صوتك. وأجمل أغنية بقى للإذاعة القدير عبد الله حامد. شكرا. هسيبها لكم، لاني يعني انا قديم شويه في استماعي، يعني بسمع لأم كلثوم. نسمع المخرج بقى صاحبك بيقول ايه محضر لنا ايه. شكرا جزيلا لكم، شكرا قوي شكرا.